ضلوا ليا سير راسي الغار ما قدرت احله ما قدرت احله سير غامض ما قدرت احله ما قدرت احله سير غامض ما قدرت احله خلاص نبدأ بحر زراف وزور وشور هالداك اللطاف قريب قريب خلاص نبدأ بحر زراف وزور وشور هالداك اللطاف أما اللي على الهاز كمطاف ومن الكان هوا بخاف أملنا على الهاج المطار وملل كان هوا بخار دخلنا الميس خلاص ويه ويه وقبل الرجال قالوا لي يا سنو قالوا لي يا سنو قالوا لي يا سنو قالوا لي يا سنو قالوا لي يا سنو سر غام ما قدرت أحلو ما قدرت أحلو سر غام ما قدرت أحلو يا جنقوليحة شماني سوق أهلك تضافر وهندسوك يا جنقوليحة يا جنقوليحة شماني سوق أهلك تضافر وهندسوك يا جنقوليحة يا جنقوليحة شماني سوق أهلك تضافر وهندسوك يا جنقوليحة يا جنقوليحة شماني سوق يا جنقوليحة يا جنبلي حشماني سوق يا جنبلي يا جنبلي حشماني سوق يا جنبلي يا جنبلي حشماني سوق يا جنبلي قالوا لي يا سيرو قالوا لي يا سيرو قالوا لي يا سيرو قالوا لي يا سيرو قالوا لي يا سيرو سر غام ما قدرت احله ما قدرت احله وما قدرت احله سر غامض ما قدرت احله ما قدرت احله سر غامض ما قدرت احله ما قدرت احله سر غامض ما قدرت احله ردت لنا الحب حصلها الجدار ليه يعني نايم تفصلا ما الدنيا حب ومواصلة يجيك ما زي زمان عدنا حبك يا جميل يجينا فيه زمن طويل عدنا حبك يا جميل يجينا فيه زمن طويل تتقسم حتلقت يا شوف تتقسم حتلقت لا ومضبنا من بعدك حلا والنار تغيب الشوق يزيب والنار تغيب ويا عرقاتي هالأسى الدمع لا لا لا الليلة بشوف الجميل عيوني تبقى مكحلة لا بشوف صنف الصدف حلوة We'll be right back. الله زالوا الدهون الروع جالوا الليلة جا الليلة جا Thank you. حبيب محن علينا وجود بالمودة لينا أخلصنا ما سلينا بغرامك يتبلينا ارحم يا سمين كوكب سعادة بعيد عندك نريده ونريده نريده بالصيدة الصيدة يا صيدة نريده بالصيدة أثرتنا بعيونه قتلتنا بالريدة أثرتنا بعيونه قتلتنا بالريدة صدقة ومصيرية ردتنا عذرية صدقة ومصيرية في دنيا وردية أفراح وعيدية في دنيا وردية أفراح وعيدية نريد ونريد نريد ونريد نريد ونريد أسرتنا بعيونه قتلتنا بريدة أزيعنا بعيونه قتلتنا بريدة لو ريده ودرنا احنا لقاسرنا نريده ونريده نريده ونريده الصيده بالصيده نريده اثرتنا بعيونه قتلتنا بريده اثرتنا بعيونه قتلتنا بريده ريده نريد ونريد نريد نريد الصيدة يا صيدة نريد أثرتنا بعيونه قتلتنا بريدة أذتنا بعيونه قتلتنا بريدة أسرتنا بعيونه أسرانا